يقول الشاعر: ومن رعى غنما في ارض مزبعة ونام عنها تولى رعيها الاسد. يعني الان الابناء من كل حب ومن كل صوب، من مناهج التعليم، من الاعلام، من رفقة السوق، من ما يحدث في الشوارع، من الفساد الذي ذاع وشاع وطم وملأ السهل والوادي والجبل، وما ترك شبرا من الارض الا واخترقته هذه يعني الفتن. فاذا كنت يعني صاحب علم وعلمت ان هذه الارض كثيرة السباع، فان نمت عنها سوف يلوب عنك في رعاية هذه الغنم الاسد. السباع هي التي سوف تغمعون ان الاسد او السباع او الذئاب اذا كانت هي التي ترعى الغنم، فماذا تتوقعون؟ هل تبقي منه على شيء؟ فلذلك يقول الشاعر: ومن رعى غنما في ارض مسمعة، وهي الارض الكثيرة السباع، ونام عنها تولى رعيها الاسد. فاذا يكن الاب متيقظا حذرا حارسا لابنائه من هذه الفتن، درس للقواعد العلميه والاساليب العلميه التربويه الصحيحه في التعامل مع هذه الفتن لانجاء وانقاذ ابنائه، والا ضاع منه اولاده. اشتد حرص السلف على مباشره هذه المهمه الجسيمه، حتى ان المنصور، ونحن حينما نتكلم عن تعظيم الاسلام لهذا الموضوع نحن ما ناتي بكلام من الخارج، انما هذا من صلب القران ومن صلب السنه ومن صلب صيغه السلف. فنحن في الحقيقه كما نكرر في كل مجال من مجالات تخلفنا، نحن متخلفون عن الاسلام. ما كنا ابدا متخلفين عن الغرب في حضارات الماديه، نحن في الحقيقه متخلفون عن الاسلام. فالتخلف ليس عن الكفار في امور الدنيا وزينتها، التخلف الذي نعانيه وهو اقصى نوع التخلف اننا متخلفون عن الاسلام، ونريد ان نرتقي الى مستوى هذا الاسلام. في كل احوالنا الاداب الشرعيه، المسالك التي تصدر من بعض الناس، وبعضهم يكون ملتزم لكنه لم يتفقه في دينه، سواء في اداب الاستئذان، في كثير جدا من اداب التعامل مع الناس، حفظ الامانات وغير ذلك، هذا الخلل ليس مصدره الالتزام بالدين قطعا، انما مصدره التخلف عن الاسلام، ويعني التخلي عن ادابه وشرائعه. فهذه المعاني التي يفرض بها الغرب الان فيما يزعمونه من تحكيم الى التربيه ومناهج التربيه الصحيحه في زعمهم، كانت بالنسبه هي بالنسبه لنا حديث مكرر مر عليه قرون وقرون وقرون، والامه يعني تتنادى بهذا الامر وتؤديه على اكمل وجه الى ان تخلينا عن الاسلام. فخرج هذه الاجيال التي يخشى منها عن الاسلام اكثر ما يخشى من العيون والنصارى. هذا الدكتور الذي هو دكتور في الازهر ويؤلف طاعنا في القران ويؤلف طاعنا في الانبياء وشاتبا للانبياء وطاعنا في شريعه الله سبحانه وتعالى، وهو دكتور في الازهر، ويجد من اخوانه الملاحده من يدافع عنه ويحميه ويجعله استاذا ومفكرا. هذا المفكر الذي يحمل أول أسلاف المسلمين، ونحن ما تعرفنا عليه إلا في صفحة الحوالي وصفحات المجرمين في القضايا والنيابة والقبض عليه وغير ذلك. أدباء يصنعهم أعداء الدين من أجل استئصال الدين. اشتد حرص السلف على مباشرة هذه المهمة الجسيمة، حتى إن المنصور الخليفة المنصور بعث إلى من في الحبس من بني أمية يقول لهم: ما أشد ما مر بكم في هذا الحبس أو في هذا المحبس؟ فقالوا: ما فقدنا من تربية أولادنا. الحيلولة بيننا وبين تربية أولادنا هذا أكبر مصيبة وقعت علينا ونحن في هذا المحبس. واشتد نكير السلف على من يصرف همه إلى الكبار فقط ويهمل الصغار، وما لك إلا لأن الأمة محتاجة إليهم، وهم الأعمدة التي تبنى لتحمل ثقل البناء فيما بعد. قال عمرو بن العاص لحلقة قد جلسوا إلى جانب الكعبة: فلما قضى طوافه جلس إليهم، فلما فرغ من الطواف وجدوهم نحوا الفتيان عن مجلسه، اكتفى القرون والكبار في السن ونحوا طردوا الفتيان والشباب والمراهقين عن مجلسهم. فقال لهم عبد الله، فقال لهم عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه: لا تفعلوا لا تفعلوا، أوسعوا لهم وأدنوهم وألهموهم، فإنهم اليوم صغار قوم يوشك أن يكونوا كبار قوم آخرين، قد كنا صغار قوم أصبحنا كبار آخرين.

من يكون معي، يعني من يلعب معي، من يكون معي، رأيناه ذا همة وحلو صدقتين. وإن سمعناه يقول مع من أكون كرهناها منه، كرهناها منه. إذا سمعوا الولد الصغير يقول من يكون معي، يعرفون هذا الولد عالي الهمة، يعني أنه بطبيعته هو شخصية قيادية يصلح الإمامة، لأنه يقول إيه من يكون معي، يعني يرى الآخرين يكونون تبعا له بدون تكلف، لأنه أوتي يعني خصلة الشخصية القيادية. لكن رأوا الولد يقول مع من أكون، مع من أكون، معناها أنه غيري وأنه يتبع غيره. فهذه أحد المعايير التي وضعت يعني منذ هذه المئات من السنين. فكان أول ما علم من ابن الزبير رضي الله عنه أنه كان ذات يوم يلعب مع الصبيان وهو صبي، فمر رجل فطاح عليه، مر رجل عليهم وهم يلعبون وهم صبيان، فطاح الرجل عليهم ففروا، ومشى ابن الزبير القنطرة، يعني أبى أن يوليه دبعه، لكن تراجع إلى الخلف كما يفعل المجاهد والمقاتل الشجاع الذي لا يعطي عدوه دبره أبدا، فتقهقر في حين زملائه كلهم فروا وأعطوه يعني ولوا دبره، أما هو فتقهقر مثل القهقرة، ثم قال يا صبيان اجعلوني أميركم وشدوا بنا عليه، عينوني أمرا عليكم وهي بنا نواجه هذا الرجل ونطرده عن طريقنا، يا صبيان اجعلوني أميركم وشدوا بنا عليه. ومر بهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو صبي يلعب مع الصبيان ففروا ووقف، فقال له عمر ما لك لم تسر مع اصحابك؟ قال يا امير المؤمنين لم اجرم فاخاف، ولم تكن الطريق ضيقه فاوتي لك. فمثل هذه الشخصيه التي يعني تستحق ان نطلبها هي شخصيه واعده، واعده تعد بخير كثير في المستقبل، هي احق بقول القائل رفعت إليك وما سهرت عيون مستمع وناظر، ورأوا عليك ومنك في المهد النهى ذات البصائر. المعنى رفعت إليك وما سهرت عيون مستمع وناظر، ما سهرت يقال سهر الغلام إذا سقطت أسنانه الروضة، الأسنان اللبنية إذا سقطت فيقال سهر الغلام، فهذا السن يكون مركبا جدا، فيقول رفعت إليك العيون فطلعت إليك وأنت في المهد أو أنت طفل يعني رضيع أو صغير، رفعت إليك وما صغرت يعني قبل أن تظهر، أيوة عيون مستمع وناظر، ورأوا عليك ومنك في المهد النهى ذات البصائر. ورفع الحطيئة إلى ابن عباس يتكلم في مجلس عمر، فقال من هذا الذي نزل عن الناس في سنك وعلاهم في قولك؟ فقال ابن مسعود لو بلغ أسنانا ما عشره منا رجل، يعني هذا الرجل لما دورش لما رأى ابن عباس يتكلم في مجلس أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ببلاغة وفصاحة وعلم، فقال من هذا الذي نزل عن الناس في سنه، لأن ابن عباس كان غلاما صغيرا، من هذا الذي نزل عن الناس في سنه وعلاهم ارتفع عنهم في قوله؟ فقال ابن مسعود لو بلغ أسناننا ما عشره منا رجل، لو بلغ أسناننا يعني لو كان في السن مثلنا ما بلغ احد منا عشر علمه، هذا معنى ما عاشره منا رجل، يعني ما لو كان مثلنا في السن ما بلغ احد منا عشر علمه. وراى بكير بن الاخنس المهلب هو الامير البطل قائد الكتائب ابو سعيد المهلب ابن ابي صفره، راى بكير بن الاخنس المهلب وهو غلام فقال خذوني به ان لم يكن ثرواتهم ويفرع حتى لا يكون له مثله، خذوني به يتنبأ ان هذا سوف يسود اشراق قومه وهو طفل صغير، خذوني به ان لم يسد ثرواتهم ويفرع حتى لا يكون له مثله. وقال حمزه بن غير لمخلد بن يزيد بن المغلب يقول له بلغت 12 مضت من سنيك ما يبلغ السيد الاشيب، فهمك فيها وانت فيها في السن العاشره، فهمك فيها جسام الامور وهم لذاتك ان يلعبوا، لذاتك يعني ولد هو الترم، يعني من ولد معك من يوافقك في السن، بلغت لعشر مضت من سنيك ما يبلغ السيد الأشياب، فهمك فيها جسام الأمور وهم لذاتك أن يلعبوا. ونظر رجل إلى أبي درع في مجلس المأمون فقال إن همته ترمي به وراء سنه. وقال يحيى بن أيوب العابد حدثنا أبو المثنى قال سمعتهم بمرو يقولون، سمع الناس يعني يقولون بعضهم البعض قد جاء الثوري قد جاء الثوري، فخرجت انظر اليه من هذا الثوري الذي يعني يعظمونه هذا التعظيم ويقولون قد جاء الثوري قد جاء الثوري، فخرجت انظر اليه فاذا هو غلام قد بقل وجهه، يعني بدا ينبت شعر وجهه، فاذا هو غلام قد بقل وجهه. قال الثنبي في الامام الثوري رحمه الله تعالى كان ينوه بذكره في صغره من اجل فرط ذكائه وحفظه وحدث وهو شاب رحمه الله تعالى. وقال ابن مهدي راى ابو اسحاق السبيعي سفيان الثوري مقبلا فقال واتيناه الحكم قبيا. وكان الامام البخاري رحمه الله تعالى ذكيا سريع الحفظ، فقد حفظ 70,000 حديث وهو صغير، وكان ينظر الى الكتاب فيحفظ ما فيه من نظره واحده. وقال محمد بن حاتم كنت اختلف انا والبخاري وهو غلام الى الكتاب فيسمع ولا يكتب، ما كان يكتب لكن يجلس يسمع فقط، حتى اتى على ذلك ايام يلاحظون انه هم يكتبون هو يسمع فقط ولا يسجل ولا يدون، فكنا نقول له يكتب مثلنا. فلما بلغ ما كتبناه 15,000 حديث 15,000 حديث طلب منا أن نسمعها له وقرأها عن ظهر قلب، حتى جعلنا نحكم كتبنا على حفظه، كل مطبق نسخنا المكتوبة من حفظه هو رحمه الله تعالى. فالله تعالى يعطي، يمكن أن يعطي منصب الإمامة في الدين لأي إنسان، لابد أن يكون متأهلا لا جدارة واستحقاق. أيضا وروى الزهري عن محمد بن أبي حاتم قال سمعت أبا عبد الله الإمام محمد الإسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول يحكي عن طفولته، يقول وكنت أختلف إلى الفقهاء بمرو وأنا صبي، فإذا جئت أستحيي أن أسلم عليهم، لأن طبعا صبي صغير يجلس في مجالس العلماء الكبار والمحدثين، فكان يستحي أن يسلم عليهم. فدخل مرة فقال له مؤدب من أهل مرو كم كتبت اليوم؟ كم كتبت اليوم؟ فقلت 2. الرجل يحسب كتب 2 يعني ايه؟ رقم 2 يتعلم يسأل الأرقام، تقول له كم كتبت اليوم؟ قال 2. البخاري يقول وأردت بذلك حديثين، كتبت حديثين مش رقم 2 وأردت بذلك 2. فضحك من حضر المجلس فقال شيخ منهم لا تضحكوا فلعله يضحك منكم يوما. هذا الشيخ تفرق فيه الإمام. وقال بكير بن مير سمعت البخاري يقول كنت عند أبي حفص أحمد بن حفص أسمع كتاب الجامع لسفيان الثوري من كتاب والدي، فمر أبو حفص على حرف ولم يكن عندي ما ذكر فراجعته. هذا البخاري راجعه. فقال الثانية والثالثة فراجعته فسكت. ثم قال من هذا يعني ضغط للشيخ نسخته المكتوب التي يقرأ منها من حفظه وهو طفل صغير، فصح له الأولى والثانية والثالثة فراجعته فسكت. ثم قال من هذا؟ قالوا ابن إسماعيل. فقال هو كما قال، هو كما قال الأخطاء التي صعبها يعني هو أصح مني، قال هو كما قال واحفظوا أن هذا يصير يوما رجلا، واحفظوا أن هذا يصير يوما رجلا. طبعا الرجولة هنا كما سبق النوان من قبل هناك فرق بين الرجولة وبين الذكورة، فكل رجل ذكر وليس كل ذكر رجل. الرجولة هذه منصب شريف ولذلك لا تقال إلا تعراء الأمور من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. وقال الإمام محمد ابن أدريس الشافعي رحمه الله تعالى كنت يتيما في حجر أمي فدفعتني إلى الكتاب ولم يكن عندها ما تعطي المعلم، وكان المعلم قد رضي مني ان اخلصه اذا قام، يعني زي ما جاء المدرسين الان يوقفوا تمول الألفة عن الأولاد يحرص كانوا يسكتهم أو شيء من هذا. وكان المعلم قد رضي مني أن أخلفه إلى قام. فلما جمعت القرآن دخلت المسجد فكنت أجالس العلماء وكنت أسمع الحديث والمسألة فأحفظها. جلس العلماء وهم يتكلمون فأحفظوا الكلام الذي يذكروا له. فلم يكن عند أمي ما تعطيني أشتري به القراطيس فكنت أنظر إلى عظم فأخذه فأكتب في يد من العظام الوحي العظام ويكتب عليها فإذا امتلأ طرحته في جرة فاجتمع عندي حبان. الحب هو وعاء الماء مثل الزيف والجرة امتلأت من العظام التي كان يكتب عليها. وقال الربيع سمعت الشافعي يقول كنت وأنا في الكتاب أسمع المعلم يلقي نصف لي الآية فأحفظها أنا. ولقد كان الصبيان يكتبون إملاءهم يكتبون يملى عليهم فإلى أن يفرغ المعلم من الإملاء عليهم كنت قد حفظت جميع ما أملا. فقال لي ذات يوم العالم الشيخ قال له ما يحل لي أن آخذ منك شيئا طبعا لأنه كان طفلا يتيما بجانب هذه النجابة التي ظهرت عليه منذ طغره. قال الشافعي ثم لما أن خرجت من الكتاب كنت ألتقط الخبث والرقوق جمع رق وهو جلد رقيق يكتب فيه وقرب النحل اللي هو الساعة العريض إلى هذا وأكتاف الجبال أكتب فيها الحديث وأجيء إلى الدواوين وأستوهب منها الظهور. الظهور لما يأتي للدواوين التي فيها الورق استعمل أوراق وطبعا الورق بيستمعوا على يد واحد فخلاص بيرجع بعد ذلك فهو يستوهب بكل هبوا غيبوني ظهورها أكتب عليها لأن الظهر بيكون فاضي واضح وفرع ما يستعمل فيستوهب الظهور ظهر الورق. هنا فأكتب فيها حتى كان لأمي حبان فملأتها أساسا. وحفظ الإمام أحمد بن حنبل القرآن في سلام وتعلم القراءة والكتابة ثم اتجه إلى الديوان يمرن على التحرير. ويقول الإمام أحمد عن نفسه رحمه الله تعالى كنت أنا غليما أختلف إلى الكتاب أتردد على الكتاب ثم اختلفت إلى الديوان وأنا ابن 14 سنة. وكانت نشأة الإمام أحمد فيها آثار النبوغ والرشد حتى قال بعض الآباء يقول أحد الآباء وأنا أنفق على ولدي وأجيئهم بالمؤدبين على أن يتأدبوا فما أراه يصلحون. هو كان رجلا غنيا وينفق على ولده لأنه موسر فيقول يأتيهم بالمؤدبين وبالدروس الخصوصية والمعلمين وكذا حتى يعني يؤدبوهم فلا يصلحون. وهذا أحمد بن حنبل غلام يتيم انظروا كيف وجعل يعجب من أدبه وحسن طريقته. وكان عمه يرسل إلى بعض الولاة بأحوال بغداد ليعلم بها الخليفة. تذكرون صاحب الكتاب؟ نأتيكم أحد يذكر صاحب الكتاب. المهم أنه يبدو أن هذه كانت وظيفته. كان عم الإمام أحمد يرسل إلى بعض الولاة بأحوال بغداد ليعلم بها الخليفة. وقد أرسلها مرة مع ابن أخيه أحمد بن حنبل. تتورع عن ذلك ورمى بها في الماء تأثما من المشايع والتسبب لما عسى أن يكون فيه ضرر للمسلمين. أرسله عمه بهذه التقارير فخشي أن يكون فيها أذية لأحد أو ضرر للمسلمين فألقاها في الماء. لفت هذا الورع وهذه النجابة كثيرا من أهل العلم والانفرادات حتى قال الهيثم ابن جميل إن عاش هذا الفتى فسيكون حجة على أهل زمانه رحمه الله تعالى. وقال الحافظ ابن عبد الهادي ابن خدامة ابن خدامة رحمه الله بلغني أن بعض مشايخ حلب قدم إلى دمشق وقال سمعت أن في هذه البلاد صبيا يقال له أحمد ابن تيمية سريع الحفظ وقد جئت قاصدا لعلي أراه. فقال له خياط هذه طريق كتابه يعني هو وتابع كتاب يمر بهذا الطريق وهو إلى الآن ما جاء فاقعد عندنا الساعة يمر ذاهبا إلى الكتاب. فلما مر قيل ها هو الذي معه اللوح الكبير فناداه الشيخ وأخذ منه اللوح وكتب له من متون الأحاديث 11 أو 13 حديثا وقال له اقرأ هذا

فحذر القاضي وولى إياس مكانه وأدخل على الرشيد صبي له 4 سنين. العنوان الذي نتكلم تحته الآن هو سيماهم في كلامهم كما هي في وجوههم. أدخل على الرشيد صبي له 4 سنين فقال له سأله صبي 4 سنين والرشيد يقول له ما تحب أن أهب لك؟ فأجاب الصبي الصغير قال حسن رأيك. حسن رأيك يريد ما تحب أن أهب لك. لو ولد من أولاد هذا الزمان قال الشوكولاتة واللعب والكرة لكن قال ما تحب أن أهب لك. فرد الصبي 4 سنين قال له حسن رأيك أو حسن رأيك أعطيني رأيك الحسن وطريقتك الحسنة بالتفكير. وحكى ابن الجوزي أن المعتصم ركب إلى خاقان يعود والفتح صبي يومئذ. الفتح ابن خاقان يعني هو ذهب لأولي أرام خاقان وكان الفتح صبيا يومئذ. فقال له المعتصم خليفة المعتصم قال للفتح ابن خاقان أيما أحسن دار أمير المؤمنين أو دار أبيك؟ فماذا أجاب الصبي الصغير فتح بن خطان؟ قال إذا كان أمير المؤمنين في دار أبي فدار أبي أحسن. فأراه فطا في يده فقال له هل رأيت يا فتح أحسن من هذا الفط؟ قال نعم اليد التي هو فيها. فانظر إلى النباقة وحزن الدار. ومر الحارث المحاسبي وهو صبي بصبيان يلعبون على باب رجل النار. الحقيقة هذا الزمان أيضا لا يخلو أن أرى بعض الإخوة يضحكون يبدو أن عندهم من أخبار النزلاء من أبنائهم الكثير. يعني الحقيقة الواحد عنده كثير من النماذج بس مش عايزين نقطع السلف التاريخي لهذه الأشياء. يعني أعلم صبيا صغيرا جدا كانت تقول له أمه كل بخبر عشان تقول كل خبر يعني يسرني كل خبر يحزنني. فقالت له مرة كل خبر يحزنني كل شيء يحزنني. فقال لها لن تستطيع أن تصبري. فقالت له كل أفرغ على كل أعمال أن تأكل لك خبر يحزنك جدا. فالمهم بعد الإلحاح الشديد ويشفق عليها فعند تحت الإصرار قال لها النبي مات عليه الصلاة والسلام. فانظر إلى كيف صغير صغير وينتقي يعني هذا الجواب عارف ان هذا ان هو احد شخص ينبغي ان يكون الى كل مسلم والرسول عليه الصلاه والسلام. وان اكبر مصيبه وقعت بالامه المحمديه هي موت النبي عليه الصلاه والسلام. وذلك يقول عليه الصلاه والسلام يعني ليعزي المسلمين في مصائبهم المصيبه به. فهذا اكبر عزاء لمن يفقد اي شخص عليه يعني ان يتوكل موت النبي صلى الله عليه وسلم. امر الى هذا الطفل الصغير يقول النبي مات. اين والقصص في ذلك كثيره. نعم. مر الحارث المحاسبي وهو صغير وهو صبي بصبيان يلعبون على يد رجل تمار. تمار يعني يبيع التمر. فوقف الحارث ينظر الى لاعبهم وخرج صاحب الدار ومعه تمرات. فقال الحارث كل هذه التمرات. قال الحارث ما خبرك بها؟ يعني من اين اتيت بها؟ قال اني بعت الساعة تمرا من رجل فسقطت من تمره. كل هذه التمرات واحد يعني انا بعت له تمر فهو ماشي التمر سقط منه فكل انت هذه التمرات التي سقطت من هذا الرجل. فقال اتعرفه؟ الحارث المحاسب وهو طفل صغير يقول للتاجر التمر اتعرفه؟ قال نعم. فالتفت الحارث الى الصبيان يلعبون وقال اهذا الشيخ مسلم؟ قالوا نعم. فمر وتركه. مر يعني مر الحارث وانطرد. فتبعه التمار حتى قبض عليه وقال له لو والله ما تنفلت من يدي حتى تقول لي ما في نفسك مني. فقال يا شيخ ان كنت مسلما فاطلب صاحب التمرات حتى تتقلص من تبعته كما تطلب الماء اذا كنت عطشان شديد العطش. يا شيخ تطعم اولاد المسلمين السحت وانت مسلم؟ فقال الشيخ والله لا اتجرت للدنيا ابدا. وقال عبد الرحمن بن محمد صاحب كتاب صفه الاولياء حدثني محمد بن ابراهيم الليثابوري بإسنادي أن فتحا الموصلي رحمه الله تعالى قال: خرجت أريد الحج، فلما توقفت البادية إذا غلام صغير لم تجري عليه الأحكام، فقلت له: إلى أين؟ فقال: إلى بيت ربي. قلت: إنك صغير لم تجري عليك الأحكام. فقال: لقد رأيت أصغر مني مات. يعني هو يبادر الحج حتى لو كنت مكلفا يخشى أن يموت. وكل رأيت أن يقول له صغير، قال: لقد رأيت أصغر مني مات. فقلت: إن خطوك قصير. قال: علي الخطو وعليه التبليغ إن شاء. ألم تسمع قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا؟ قلت: لا أرى معك زادا. قال: زادي في قلبي اليقين حيثما كنت ألقنت أن الله يرزقني. قلت: إنما أردت أنك تتزود الخبز والماء. قال: ما اسمك؟ قلت: فتح. قال: يا فتح أسألك. قلت: سل. قال: أرأيت لو أن أخا لك من أهل الدنيا دعاك إلى منزلك، أما كنت تستحي أن تحمل معك طعاما لتأكله في منزلك؟ قلت: بلى. قال: فإن مولاي دعاني إلى بيته فهو يطعمني ويسقيني. قال: فتح، فجعلت أعجب من أمره وبيانه وجهده مع صغري سنه. وروى أيضا صاحب صفة الأولياء ومراتب الأصفياء بإسناده قال: ذكر سهل، سهل هو التستري، ذكر سهل الله وهو ابن 3 سنين، كان ينظر الله سبحانه وتعالى وعنده 3 سنوات، وقام وهو ابن 5 سنين حتى مات، وطاح في طلب العلم وهو ابن 9 سنين، وكانت تلقى مشكلات المسائل على العلماء ثم لا يوجد جوابها الا عنده، وهو ابن 12 سنة، وحينئذ ظهرت عليه الكرامات، وكان يفتي في مسائل الزهد والورع ومقامات الإرادات، وهو ابن 12 سنة. ولما بلغ 13 سنة عرض له مسألة فلم يجد بتستر من يجيبه عنها، فقال لأهله: جهلوني إلى البصرة، فلم يجد البصرة من يستفتيه. فذكر له حمزة ابن عبد الله وعبدان فقصد له، ولقي حمزة فوجد عنده ما يريد وصحبه. وقال أيضا: بلغني أن أبا حسين أحمد ابن محمد المدعو بالنوري لما قرأ القرآن الكريم ألزمه أبوه أن يكون معه في حانوته، فكان إذا أصبح أخذ رز منجل ودواء، يبدو أن حبر وقلم، ولهذا يسأل عما جهل من كتاب الله تعالى ويكتب ما يقال له، ثم يأتي أباه، وإذا ضعفه في حاجة أخذ ألواحه ودواه، فيسأل من مر به من أهل العلم، فإذا عاق يزجره أبوه لغيبته ويتهدده، وربما ضرب على ذلك أحيانا، وتكرر ذلك. فقال له أبوه: ليس شعري، ليس شعري معناها ليسني أعلم، ليس شعري، ليس شعري يا بني، ما تريد بعلمك هذا؟ قال: أريد أن أعرف الله تعالى وأتعرف إليه. قال: كيف تعرفه؟ قال: أعرفه بتفاهم أمره ونهيه. قال: وكيف تتعرف إليه؟ قال: أتعرف إليه بالعمل بما علمني. قال أبوه: يا بني لا أعرض لك في أمرك هذا ما بقيت. وقال علي بن الجعد: أخبرني أبو يوسف قال: توفي أبي إبراهيم بن حبيب وخلفني صغيرا في حجر أمي، فأسلمتني إلى قطار أخدمه، فكنت أدعو القطار وأمر إلى حلقة أبي حنيفة فأجد أستمع، فكانت أمي تجيء خلفي إلى الحلقة فتأخذ بيدي وتذهب بي إلى القطار، وكان أبو حنيفة يعنى بي لما يرى من حضوري وحرصي على التعلم، فلما كثر ذلك على أمي وطال عليها غضبي قالت لأبي حنيفة: ما لهذا الصبي فساد غيرك، ما لهذا الصبي فساد غيرك، هذا صبي يتيم لا شيء له، وإنما أطعمه من مرزلي، وآمل أن يكتب دانقا يعود به على نفسه. فقال له أبو حنيفة: مري يا رعناء، مري يا رعناء، هو لا يتعلم أكل الفلوذج بدهن الفستق أو الفستق، فانصرفت عنه وقالت له: انت شيخ قد خرجت وذهب عقلك. قال ابو يوسف: ثم لزمت ابا حنيفة وكان يتعاهدني بماله فما ترك لي خلة، يعني حاجة، فنفعني الله بالعلم ورفعني حتى تقلدت القضاء، وكنت اجالس هارون الرشيد واكل معه على مائدته. فلما كان في بعض الايام قدم الى هارون الرشيد فلولج، فقال لي هارون: يا يعقوب كل منه فليس يعمل لنا مثله كل يوم. فقلت: وما هذا يا امير المؤمنين؟ فقال: هذا فلولج بدون الفستق. فضحكت، فقال لي: مما ضحكت؟ فقلت: خيرا ابقى الله امير المؤمنين. قال: لتخبرني وألح علي. فأخبرته بالقصة من أولها إلى آخرها، فعيب من ذلك وقال: لعمري إن العلم ليرفع وينفع دينا ودنيا. وترحم على أبي حنيفة وقال: كان ينظر بعين عقله ما لا يراه بعين رأسه، رحمه الله تعالى. وقال صاحب أنباء نجماء الأبناء أيضا: بلغني أن أبا سليمان داود بن نصير الطائي رحمه الله لما بلغ من العمر 5 سنين أسلمه أبوه إلى المؤدب فابتدأوه بتلقين القرآن، وكان لقنا، يعني كان سريع الحفظ. فلما تعلم سورة هل أتى على الإنسان شيء من الدهر لم يكن شيئا مذكورا وحفظها، رأته أمه يوم جمعة مقبلا على حائط، يعني وجهه إلى الحائط، وهو يفكر ويشير بيده، فخافت عليه. قالت: الولد أصابه جنون، خافت عليه. وقالت له: قم يا داود فاخرج والعب مع الصبيان. فلم يجبها، ظل واقف يتفكر ويشير بيده ووجهه الى الحرب. فضمته الى صدرها ودعت بالويل، فقال: ما لك يا امه؟ فقالت: ابيك بأس؟ قال: لا. قالت: اين ذهنك؟ كلمتك فلم تسمع. قال: مع عباد الله. ذهني مع عباد الله. قالت: فأين هم؟ قالت: الجنة. قالت: ما يصنعون؟ قال: متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ومر في الصورة وهو شاشط ببصره كأنه ينظر إليهم، حتى بلغ قوله تعالى: وكان سعيكم مشكورا. ثم قال: يا أمه، ما كان سعيهم؟ يريد أن يفهم معنى سعيهم. فلم تدري ما تجيبه به أمه، ما كانت تعرف التفسير، فما استطعت أن تفكر له ما هو هذا السعي. وكان سعيكم مشكورا. فقامت وأرسلت إلى والده فجاء فأخبرته الخبر، فقال له: يا داود، كان سعيهم مشكورا، أنهم قالوا: لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان داود بعد ذلك لا يدع أن يقول: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. يريد أن يعني ينال الجنة بهذا السعي، لأنه يعني عرف أن هذا هو الطريق إلى السعي المشكور، لا كطفلة أحد الإخوة تريد أن يصل الجنة بلا تعب، يعني كانت تبكي من كثرة ما تسمع عن الجنة وثمارها، وتبكي وتشتد على يدخل، أريد أن أذهب إلى الجنة، لماذا لا تأخذني إلى الجنة؟ وتبكي بكاء شديد أنها تريد أن تأكل من موز الجنة وتفاحها وبرتقالها إلى آخره. فهذا الطفل فهم أنه لا يأكل إلا بتعب، فقال: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. فسأل له هذا السعي، فلما علم انه كلمه الشهاده ظل يرددها لياخذ الاسباب الى الوصول الى هذه الجنه. وحكى الشيخ ابن رسر المكي ان ابا يزيد قيثور ابن عيسى المصطمي رحمه الله لما تحقق: يا ايها المزمل، قم الليل الا قليلا. قال لابيه: يا ابتي، من الذي يقول الله تعالى له هذا؟ يا ايها المزمل، قم الليل الا قليلا. قال: يا بني، ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا أبتي، ما لك لا تصنع كما صنع صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا بني، إن قيام الليل خبث

صلى الله عليه وسلم ومن آل البيت. فدعوه ذات يوم فأدخله معهم. ابن عباس يحكي الحديث وينظر إلى ذكاء ابن عباس يراقب ويحلل ويحتجل المواقف في ذهنه. فدعاه يوما فابن عباس فهم وتفرد أنه دعاه حتى يختبره أمامهم ويظهر فضله في العلم عليهم. فيقول ابن عباس في الرواية فما رؤيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم يعني ليريهم علمي. قال أي عمر ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي أكذاك تقول يا ابن عباس؟ فقلت لا. قال فما تقول؟ قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. يعني هذه الآية فيها نهي رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى نفسه. قال إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجلك أنك أديت الرسالة. فسبح بحمد ربك يعني تهيأ للقاء ربك. فسبح بنزل الفهم فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان كذابا. فقال عمر ما أعلم منها إلا ما تقول. فكذا كان أمير المؤمنين يقوي ثقته بنفسه. وطبعا أخطأنا الطلبوية كثيرة جدا جدا لأننا للأسف حتى لا نعرف أن هذا علم أكثر ولا قواعد وقليل من يهتم بهذه الأمور. فنقع في بعض الأخطاء لها تأثير خطير على نفسية الطفل وقدراته فيما بعد. يعني موضوع تحطيم الثقة في نفسه. تحطيم الثقة في الطفل في مرحلة من المراحل يبدأ في الرابعة مثلا أو في الخامسة أو قبل ذلك حتى يبدأ يحاول أن يستقل لأنه كما ينمو في بدنه شخصيته تنمو تمر المراحل. فيبدأ يحاول أن يستقل ويثبت لنفسه أنه قادر على أن يفعل أشياء بنفسه. فيحاول أن يأكل بالملعقة فالأم تضربه وتمنعه من أن يحاول أن يأكل بالملعقة لأنه يعني يقدر ثيابه وكذا وكذا فتمنعه. طبعا هذا خطأ شديد. أو يريد أن يلبس النعل مثلا وفي الرباط مثلا فيحاول ويتأخر كثيرا. فالأم تقول نحن مثلا مستعجلون تعالى وتثبته ويطاع هذا خطأ. السلوك يمارس هذه الرواية هذا هو الآن في مرحلة جديدة يمر مرحلة جديدة أن يعني يثبت ذاته وأن يمارس الأشياء بنفسه فيترك حتى لو كان في خطأ. الأفضل مثلا إذا الولد كتب شيء أو رسم شيء ويأتيه كله بلاش كلام فارغ بلاش كلام عيال ويقعد ينزق له الورقة مثلا أو يخذله ولا يشجعه. فهذا من الشك يكون له أثر سيء جدا فيه أن يحصل الثقة بنفسه. بالعكس المفروض أن تشجعه وتكلفه يعني في الأول بمهام بسيطة جدا يستطيع أن يقومها ثم تترقى به إلى أعظم منها وهكذا. لا نريد أن نفكر في هذا لكن باختصار شديد أمر مهم جدا أمر التشجيع وأن المكافأة تكون فورا عقب العمل الحقيقي. لا تؤجل لا تقول بكرة عمل لك كذا أو لما يأتي والدك تعطيك كذا. لا في الحال عقد الفعل الحسن الذي يفعله الولد يكافئ في الحال لأن هذا يعني مما يشجعه ويدفعه إلى يعني الترقي. فكان أمير المؤمنين يقوي ثقة ابن عباس في نفسه ويرسي همته ويعني السلف كانوا حريصين جدا على هذه المعاني كانوا أساتذة في هذه الأمور التي يتغنى بها الكفار الآن أنهم سبقون فيها واضح. ومعلمهم الأول في ذلك هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني نحن ما ندري أي كرامة تكون عند هذا الصبي أو حتى هذا الشاب الذي يضربه أبوه مثلا أو أمه بالنعم أو بالشبشب. يعني إذا كانت تهدر كرامته بهذه الطريقة هل ينتظر يمد هذا أنه لما يكبر يعني يكون له كرامة يسأل لها أو يغار عليها؟ طبعا هو تحطيم شريكي لنفسيته وتربيته على الهوان والتدلل وأنه يعني إنسان حقيقي. تحقير الولد بعض الأباء يعني حينما يعاقب الولد أو يعني يشتد عليه بالإنكار كان يستعمل عبارات كلها تحقير للذات. فطبعا هذا يدفئ همته ويجعل نفسه يعني مدساة ومحقة وساتلة. نعم يشتد عليه لكن بعبارات مهذبة. أما أن يقول أو أنت حقير أنت كذا من العبارات التي تحقير للذات هذا يعني يؤثر تأثيرا يجب تأثيرا تأثيرا أيام جدا أحتاج ذلك كل ما يسلم بشيء كله أستطيع لا أستطيع لا أقدر لا أقوى على هذا لأنه ليس عنده ثقة بنفسه فينتابه الشعور بالدونية وبالنقص أنت مش نافع أنت مش صالح أنت مفيش أمل فيك كل هذه الأمراض عبارة عن فأس بتشوه مسيره تماما كما أنك إذا قطعت يده أو قطعت أنفه تشوه جسمه هذه تشوه نفسيته تطلع طفل مشوه نفسيا ويشعر بالنقص ويعاني يعني في المستقبل عناء شديد. روى البخاري في صحيحه أن عمر رضي الله تعالى عنه سأل بعض الصحابة عن آية في القرآن فلم يعرفوا الإجابة وكان بينهم عبد الله بن عباس وهو صغير السن فقال ابن عباس لما سأل عمر الصحابة الكبار الصحابة ولم يستطع أحد أن يجيب السؤال فانظر إلى ابن عباس وابن عباس لولا أنه ربي على الثقة بالنفس لم يستطع أن يفعل هذا الموقف قال له ابن عباس لما رجل الكبار كلهم لا يستطيعون أن يتكلموا قال له في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين كيف فقط انظر إلى التوقف والذكاء الشديد في العبارة ولم يقل له أنا أعلم ولا تعلمون لم يقل أنا أعلم ولا تعلمون لكنه يقول أم الأدب في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين قال عمر يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك ولا تحقر نفسك أو ولا تحقر نفسك هذا هو التنبيه صحيح أنه يربي على الاعتداد بالذات وعلى القوة الشخصية والثقة بالنفس قال يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك فأجابه ابن عباس رضي الله عنهما على هذا الثمن من هذه التربية من الصغر على أن يثق بنفسه على هذا الثمن صار ابن عباس منذ طفولته غير مبال بتثبيت من هو اقصر منه همه قال رضي الله عنه انظر لابن عباس وانظر الى خطوره الصحبه الانسان اذا صحب منه اقل منه همه لابد ان يتسلسل به ويحطمه والا يجاره يقول ابن عباس لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الانصار وهذا من ادبه لم يسمه هذا من الادب قلت رجل من الانصار فلما فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يوم كثير تعالى ملحق نتتبع الصحابة ونتعلم من علمهم فهم يوم كثير ونحن صغار ربما يموتون ربما يتحلون ويخرجون في الجهاد وغير ذلك فيتفرقون تعالى نتزاحم على الصحابة ونتردد على الصحابة نأخذ من علمهم فلما فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يوم كثير فقال وعجبا لك يا ابن عبد ابن عباس وعجبا لك يا ابن عباس أترى الناس يفتقرون إليك أترى الناس يفتقرون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيهم يعني الناس الأمة المستنية ابن عباس تتعلم العلم والصحابة الموجودين ومن أول تعلم فيجد عندهم أنت الصغير الذي تتعلم وتحفظ على الأمة العلم قال وعجبا لك يا ابن عباس أترى الناس يفتقرون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيهم قال فتركت ذاك هجر هذا الصحب فتركت ذاك وأقبلت أسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان يبلغني الحديث عن الرجل فآتي بابه هو قائل يعني يمام القيولة قبل صلاة الفجر فأتوسل رجائي على بابه انظر أيضا الأدب مع شيخه عارف ان هذا وقت قيلولة الى ما يزعجه لا يترك الباب ويعرف انه قائل فيتوسل يخرج من الباب وينام على باب البيت الى ان يخرج للسلام فاتوسل رجائي على بابي على بابه يسكر الريح علي من التراب فيخرج فيراني فيقول يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بك هل ارسلت الي فاتيك فأقول لا أنا أحق أن آتيك لأن طالب علم قال لا أنا أحق أن آتيك فأسأله عن الحديث فعاش هذا الرجل الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي يسألونني فيقول هذا الفتى كان أعقل مني هذا الفتى كان أعقل مني يقول الشاعر فحي هلا إن كنت ذا همة فقط حدا بك حال الشوق فطوي المراحل ولا تنتظر بالسيل رفقة قائد ودعه فإن العزم يكفيك حاملا لو واحد قائد يؤثر الصعود والخمول دعه واتركه وترحل أنت فحي على إن كنت ذا همة فقط حدا بك حاد الشوق فاطوي المراحل ولا تنتظر بالسيل رفقة قائد ودعه فإن العزم يكفيك حاملا. كان ابن شهاب رحمه الله تعالى يشجع الأولاد الصغار ويقول لهم لا تحتكروا أنفسكم لحداثة سنكم، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا نزل به الأمر المعظم دعا الفتيان فاستشارهم يتبع حدة عقله، يتبع حدة عقله، كان رضي الله عن عمر يشاور هؤلاء الفتيان. وكان هارون الرشيد رحمه الله ينبق العطايا والسلام لطلبة العلم والعلماء، حتى قال ابن مبارك فما رأيت عالما ولا قارئا من القرآن ولا سابقا من خيرات ولا حافظا من حرمات في أيام بعد أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيام الخلفاء والصحابة أكثر منه في زمن الرشيد وأيامه. لقد كان الغلام يجمع القرآن وهو ابن 8 سنين، ولقد كان الغلام يستبشر في الفقه والعلم ويروي الحديث ويجمع الدواوين ويناظر المعلمين وهو ابن 11 سنة. بلغ حب بعض الأمراء للعلم والعلماء إلى الحد الذي جعله يعتبر العلماء في رعايته الخاصة. من هؤلاء أمراء المعز بن بديل أحد أمراء دولة الاسكندنافيين في المغرب الإسلامي، مش يقول المغرب العربي والمغرب الإسلامي. كان لا يسمع بعالم جليل إلا أحضره إلى حضرته وجعله من خاصته وبالع في إكرامه وعول على آرائه ومنحه أدنى الرواتب. كذلك فعل الخليفة الموحدي الثالث المنصور يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن الذي أنشأ بيت الطلبة وأشرف عليه بنفسه، وعندما بلغه يعني بعض الناس من حاشيته أنكر عليه أنه يعظم هؤلاء الطلبة النبيين وينشغل بهم عنهم، ففزع منهم وخطر هؤلاء الحاشية فقال لهم يا معشر الموحدين أنتم قبائل، فمن ناده منكم أمر فزع إلى قبيلته، وهؤلاء الطلبة لا قبيلة لهم إلا أنا، فمهما نادهم من أمر فأنا ملجأهم إلي فزعهم وإلي ينسبون. وبلغت عناية المنصور بالطبيب أبي بكر بن زهر حدا عديدا، فقد كان أبو بكر يقيم عند الخليفة مددا طويلا ولا يرخص له بالسفر إلى أهله، حتى قال شعرا في شوقه إلى ولده الصغير، فلما سمع المنصور هذا الشعر أرسل المهندسين إلى أشبيلية وأمرهم بدراسة بيت أبي بكر وحارته وتشييد مثله في مراجش، ففعلوا ما أمرهم ونقلوا عيال أبي بكر إليه، فلما رأى ابن زهر اندهش وحصل عنده من السرور ما لا نزيد عليه، يعني صمم له بيت بنفس تصميم البيت والحاره الذي يذكر فيها واحضر به اولاده وفزعه بهذه الدائره الثلجيه. ايضا وفي القرن 16 قامت محاوله ناجحه في عهد الخلافه العثمانيه لتجميع النابغين من جميع القرى والامصار وتوفير الرعايه التي جعلت كل نابغه يعطي ما عنده من فن وعلم، مما ساعد على ازدهار الدوله العثمانيه حضاريا وعسكريا حتى بدأت تهدد بغزو أوروبا. طبعا هذا المسلك موجود الآن في الخارج ويوجد الآن بصورة يعني محدودة طبعا في بلادنا، لكن مما ينبغي أن نعرفه أن الغرب الذي هو الغرب يعني الغرب بلا شك والشرق معروف إيش العالم الغربي في روسيا والشرق في روسيا أو الغرب يعني يتقدم تقدما كبيرا جدا في العلوم التجريبية، ومع ذلك فإن عهدهم والتفاتهم لأهمية الاهتمام بالنبيين والكبار الهمة من الصغار أمر حديث جدا بالنسبة إليه، يعني أمر نحن كيف من بلاد الإسلام الاهتمام بالنوادغ وبالكبار الهمة وأنهم يتحملوا أو يحملوا غاية في المستقبل. فرعاية النبيين أهملت في أوروبا وأمريكا حتى بداية القرن 20، قبل ذلك ما كانوا يعرفون شيئا عن هذا، لأن الجماعة يعني أولئك الكفرة الغربيين حتى بداية القرن 20 كانوا يعتبرون يعني النبيين مجانين، يعتبرون الجماعة العباقرة والنبيين والمتفوقين هذا نوع من الجنون. وكان هناك رجل يدعى لامبروزو مؤلف كتاب مان اوف جينيوس يعني الرجل العبقري، وله كتاب وفي كتاب اخر لواحد اسمه نسبت كان مسميه انسانيتي اوف جينيوس يعني جنون العبقريه، يعتبرون على طول مجانين فينظرون لنظره المجنس مرضى. واضح ان الدعاء على قرى والاذكياء والمفرطون هؤلاء مرضى ومجانين. نشر الكتابان في لندن ونيويورك في اواخر القرن التاسع عشر، وبدا فيهما العلاقه الوثيقه بين العبقريه والجنون، وقدم البراهين على ان النابغين مجانين. ثم بدات فكره الغربيين عن النابغين تتحسن بعد ان نشر ايرمان كتابه بجسد شيلدن جرون اب يعني الطفل النابغه يرشد سنه 1947، اول مره يبداوا يعني يتراجعوا عن فكره ان النابغه او المتفوقين او العباقره الناس مجانين. هذا كتاب قدم فيه البراهين على ان الاطفال الاذكياء اصحاء نفسيا وجسديا واجتماعيا. فبدا يتكون راي عام يعني يتعاطف مع النابغين. حتى منتصف القرن العشرين كان الامريكيون يعتبرون رعايه النابغين طرفا تربويا، ولم يبذلوا جهودا جاده في الكشف عنهم الا بعد ان اطلق الروس اول مرتبه قضاء سنه 1957. سنه 1957 لما خرجت اول كثيره قضاء روسيه، حينئذ افاق الامريكان وشعروا بالخطر من تفوق الروس عليهم، فابتدأوا الى رعايه النابغين واعتبروها مساله حياه او موت. وجندوا علماء التربية وعلم النفس والاجتماع، وعقدوا مؤتمرات وندوات لتخطيط وتنظيم ورعاية فئات النابغين وتشجيعها على إظهار نبوغها في جميع المجالات حتى ينعلوا بأمتهم. وأنشأت كل ولاية العديد من المعاهد والفصول المتخصصة في رعاية النابغين من في جميع المجالات، حتى بلغ عددها 700 معهد تشرف عليه حوالي 300 جامعة في أمريكا. كما اقتنت المؤسسات التجارية والصناعية والعلمية في تمويل برامج الكشف عن النابغين ورعايته. يعني الشاهد من هذه اللفتة أننا كما نؤيد ما ذكرناه من قبل أننا متخلفون عن الإسلام. قلنا كيف تم الإسلام لهذا الأمر، وكيف حصل تاريخ المسلمين بعد عهد الصحابة إلى عصور الظهار الأخيرة، كيف كانوا يزيلون النابغين والعباقرة وكبيري الهمة عناية ورعاية خاصة. فيما يتعلق بالتشجيع أيضا وأهميته في دفع النابغين إلى الأمام، يحكي الأستاذ علي الطنطاوي حفظه الله قائلا: قرأت مرة أن مجلة إنجليزية سألت الأدباء عن الأمر الذي يتوقف عليه نمو العلوم وازدهار الآداب، وجعلت لمن يحكم الدعاء جائزة قيمة، فكانت الجائزة لكاتبة مشهورة قالت إنه التشجيع، وقالت إنها في تلك السن بعد تلك الشهرة والمكانة تدفعها كلمة التشجيع حتى تمضي إلى الأمام وتخرج بها كلمة التثبيت عن المسيح. ثم ذكر الشيخ أثر التثبيت في خلق المواهب. ما دمنا نتكلم عن التشجيع لازم ننتبه للشر المضاد له وهو التثبيت، تثبيت في كثر الهمم واحتقار النفس. فالتثبيت له أثر سيء جدا في خلق المواهب وحرمان الأمة من عبقرية أبحارها وإبداعها. وضرب مثالا لذلك فقال إن الشيخ محمد أمين ابن عابدين، طبعا ما أظن أحدا منكم يدري من هو ابن عابدين العلامة الحنفي الجليل من صاحب أشهر وأعظم كتاب في الفقه الحنفي المعروف بحاشية ابن عابدين. محمد ابن عابدين او محمد أنيس ابن عابدين لما نشأ وأنس المثبتون منه الميل للعلم. الشيخ الطنطاوي يحكي يقول ان كان في الشام يعني هؤلاء المثبتون ابناء عائلات معينه، وهذه العائلات احتكرت الولايات العلميه، احتكرت الولايات العلميه حكرا عليه، فيحكي هو والمسؤوليه عليه في الكلام تبع عليه، يقول ان هذه العائلات كانت كلها احست بواحد خارج هذه العائلات عليه أثار النباهة والشرط على التعلم، ويذهبون إلى أبيه أو إلى هذا الشخص ويحاولون تثبيطه حتى لا ينافسه في هذه الوظائف التي احتكروها يعني سنين طوالة. يقول الشيخ: وأنس المثبتون منه أي محمد من محمد أمير بن عابدين الميل إلى العلم، وعرفوا فيه الذكاء المتلقب والعقل الراجح، فخافوا منه فذهبوا يقنعون أباه، وكان أبوه امرأ تاجرا ليسلك به سبيل التجارة ويتمكن به عن طريق العلم، وجعلوا يكلمونه ويرسلون إليه الرسل ويكتبون إليه الكتب ويستعينون عليه بأصحابه وخلفائه. ولكن الله أراد بالمسلمين خيرا، فثبت الوالد فكان من هذا الولد المبارك ابن عابدين صاحب الحاشية، أوسع كتاب في فروع الفقه الحنفي. بل أرادوا أن يصرفوا أستاذنا العلامة السلفي الكبير محمد ابن كرب علي عن العلم، فبعثوا إليه بشقيقين من آل كذا، وضع نقط مكان كلمة العلة بشقيقين قد مات فلست أسميهما، على رغم أنهما قطع عن العلم أكثر من 40 طالبا، حقنوا أكثر من 40 طالب كانوا في سبيل شرب العلم فكانوا يحطموهم حتى لا يستمروا. فما زال بأبيه ولم يكن أبوه من أهل العلم ينصحانه أن يقطعه عن العلم ويعلمه مهنة يتكسب منها، فما في العلم نفع ولا منه كائدة، ويوحان عليه ويلازمانه حتى بجر أبوه فطرفهما، فكان من ولده هذا الأستاذ كرد علي أبو النهضة الفكرية في الشام وقائدها، ووزير معارف سورية الأزرق ومشطرتها، والذي من مصنفاته أو من مصنفاته خطب الشام وغائب الغرب والقديم والحديث والمحاضرات وغادر الأندلس وحاضرها والإدارة الإسلامية والإسلام والحضارة الغربية والمختلف، ومن مصنفاته المجمع العلمي العربي ودمشق، ومن مصنفاته الشعراء والكتاب من الشباب. ولعل في الناس كثيرين كانوا لولا الاحتكار والتصديق كابن عابدين وككرد علي. وهو بن علامة الشيخ سليم البخاري، يعني الشيخ علي الطنطاوي حفظه الله، يذكر مثالا اخر على خطورة التصديق في اطفاء شعلة الهمة في قلب طالب العلم النابه. يقول ان الامة حرمت كثيرا من كثير من الناس على فرع بسبب التطبيق. التطبيق ممكن يكون بسبب والد جاهل او ام جاهلة، ممكن يكون بسبب اصدقاء سوء، ممكن بسبب كثيرة سيوجد لهذا الكثير، لكن نرى ان عدم الالتفات الى يعني مراعاتهم لها خاصة يمرون وكأن لم يكونوا. نعم. يقول ها هو ذا العلامة الشيخ سليم البخاري رحمه الله مات وما له مصنف رسالة تبو فوقها على جلالة قدره وكثرة علمه وقوة قلمه وشدة بيانه، وسبب ذلك أنه صنف لأول عهده بالطلب رسالة صغيرة في الممكن كتبها بلغة سهلة عرضة تنفي عن هذا العلم تعقيد العبارة وصعوبة الكلم، وعرضها على شيخه فسخر منه وأنبى، فقال له شيخه أيها المغرور أبلغ من قدرك أن تصنف وأنت وظل يعني يثبته. ثم أخذ الرسالة، الشيخ أخذ الرسالة فسجر بها المساء أحرقها في المساء، فكانت هي أول مصنفات العلامة البخاري وآخرها بسبب التصديق. وأول من سن سنة التشجيع في بلدنا هو العلامة ورب الجيل الشيخ طاهر الجزائري رحمه الله تعالى، الفيلسوف المؤرخ الجبلي الذي من آثاره المدارس الابتدائية النظامية في الشام والمكتبة الظاهرية. وطبعا العلامة طاهر الجزائري يحتاج كلام كثيرا لأنه من يعني نوادر الشخصيات في التاريخ المتأخر. ومن آثاره أيضا تلامذته الأستاذ محمد كرب علي بك وخالي الأستاذ محب الدين الخطيب، لأن يعني الشيخ محب الدين الخطيب خالي الشيخ علي الطنطاوي. الشيخ علي الطنطاوي هو سوري لكن أبوه أصلا يرجع من طنطا هنا من مصر. ومما كتب الشيخ طاهر الجزائري في ذم التصديق يقول وقد عجبت من أولئك الذين يسعون في تثبيت الهمم في هذا الوقت الذي يتنبه فيه الباطل، وكان الأجدر بهم أن يشفقوا على أنفسهم ويستغلوا بما يعود عليهم وعلى غيرهم بالنفع. ولم يرى أحد من المثبتين قديما أو حديثا أتى بأمر مهم، فينبغي للجرائد الكبيرة أن تكثر من التنبيه على ضرر هذه العادة والتحذير منها ليخلص منها من لم تستحكم فيه، وينتبه الناس لأرضها بها ليخلصوا من ضررهم. وكان الشيخ في حياته يشجع كل عامل ولا يثني احدا عن غايه صالحه، حتى لقد اخبرني احد المقربين منه انه قال له: اذا جاءك من يريد تعلم النحو في 3 ايام فلا تقل له ان هذا غير ممكن فتفل عزيمته وتكثر همته، لكن اقربه وحبب اليه النحو فلعله اذا انس به واعرض على قراءته. يعني يقول لك اتعلم النحو 3 ايام، قل له مرحب، نعم تستطيع ذلك او حاول، فاذا احب النحو واعتنس به تستطيع ان يتمد حتى لو طال به الوقت، لكن لا تقل له ما يثبته. ثم ان التشجيع يفتح الطريق للعبقريات المخبوءه حتى تظهر وتثمر ثمرها وتؤتي اكلها. ورب ولد من اولاد الصناع او التجار يكون اذا شجع واخذ بيده عالما من اكابر العلماء او اديبا من اعاظم الادباء. وفي علماء القرن الماضي في الشام من ارتقى بالجد والدأب والتشجيع من منوال الشياكه الى منصب الافتاء، خياط تحول الى مفتي، وكرسي التدريس تحت القبه. نشأ الشيخ محمد إسماعيل الحائك خياط عاميا، كان رجلا عاميا، ولكنه محب للعلم، محب للعلماء، فكان يحضر مجالسهم ويجلس في حلقهم للتبرك والسماع، وكان يواظب على الدرس، لا يفوته الجلوس في الصف الأول، فجعل الشيخ يؤنسه، انظر إلى أثر التشجيع، جعل الشيخ يؤنسه، ويلطف به لما يرى من دوامه وتبشيره، ويسأل عنه إذا غاب، فشد ذلك من عزمه، فاشترى الكتب يحيي ليله في مطالعة الدرس، ويستعين على ذلك بالنابهين من الطلبة، واستمر على ذلك دهرا حتى أتقن علوم الآلة، وصار واحد زمانه في الفقه والأصول، وهو عاشق على مهنته لم يتركها، وصار الناس يأتونه في محله يسألونه عن مشكلات المسائل وعويصات الوقائع، فيجيبهم بما يعجز عنه سحولة العلماء، وانقطع الناس عن المفتي من آل العمادي، يعني انشغلوا بهذا المفتي الجديد هذا الحائك، انطلقوا عن المفتي الرسمي العمادي إلى هذا الحائك الذي كان أعلن أهل بلده، فتاء ذلك العماديين وآلمهم، قبيلة أو عائلة العماديين تألموا لهذا الانطراف، حيث انطلق الناس بالمفتي العمادي إلى هذا الحائك، فتربطوا بالشيخ وأضمروا له الشر، ولكنهم لم يجدوا إليه سبيلا، فقد كان يحيا من عمله ويحيا الناس بعلمه، وكان يمر كل يوم بدار العماديين في القيمرية وهو على أتان له بيضاء، حصان أو أتان أبيض، يمر عليه على العماديين فيسلم فيردون عليه السلام، فمر يوما كما كان يمر فوجد على الباب أخا للمفتي، فرد عليه السلام وقال له ساخرا: إلى أين يا شيخ؟ أذاهب أنت إلى إسطنبول لتأتي بولاية الإفتاء؟ يكلمك أنت الانتحائك، إلى أين يا شيخ؟ رايح فين؟ أتذهب إلى إسطنبول لتأتي بولاية الإفتاء؟ يعني يريد أن يعيره أنه ليس مفتي وأخوه هو المفتي، وأنك متفقن على مقام الإفتاء الذي تمارسه، إلى أين يا شيخ؟ أذاهب أنت إلى إسطنبول لتأتي بولاية الإفتاء؟ وضحك وضحك من حوله، يعني ضحكوا على الشيخ. أما الشيخ فلم يجد على أن قال إن شاء الله. وهنا وقفة الحقيقة مهمة جدا، ربما كانت السخرية أحيانا سببا عظيما جدا من أسباب التحدي. يعني أنا أعلم بعض الناس كان مدرس مثلا فيما أذكر، يعني مدرس أظن تقريبا لغة فرنسية، كان يفضل دائما هذا الطالب ويقول له: انت ما انتش نافع وانت مش فالح، الى اخر هذه العبارات. للاسف الشديد المدرسين يعني المقصرين في هذا الجانب يعني يفعلون هذه الافاعيل ولا يصلون الى قطر على طريق. فالمهم ان هذا الطالب عزم على ان يتقن اللغه الفرنسيه اشد الاتقان، وبالفعل تطور واتى بأعلى درجات فيها ودخل كلية الآداب وتخصص في اللغة الفرنسية وصار مدرسا للغة الفرنسية. بعد ان كان ضعيفا جدا فيها. الشاهد ان في احيانا الرياضات اذا اخذ بنوع من التحدي وتعرف قد تصعب الهمه ممكن طبعا الكلام ده يصدق حسب نفسيه الطفل حسب البيئه من حوله حسب التشجيع فممكن يكون يتحدى ياخذ امر مساله حياه او موت تحدي ويثبت لنفسه ولهذا الشخص الذي يحتفل انه جدير بالاحترام وجدير بان لا يكون كما يصفه. هنا في هذا الموقف لما سحر منه هؤلاء العلماديون وقال له اخو المفتي الى اين يا شيخ؟ هذا يجب انت الى اسطنبول لتاتي بولايه الافتاء وضحك من حوله. اما الشيخ فلم يجد على امثال ان شاء الله. ماذا فعل؟ صار في طريقه وهو راكب الاتان حتى اذا ابتعد عنهم دار في الازقه حتى عاد الى داره فودع اهله واعطاهم نفقته وسافر الى اسطنبول. وما زال يفارق بلدا ويستقبل بلدا حتى دخل القسطنطينيه فنزل في خان قريب من دار المشيخه دار المشيخه العثمانيه وكان يجلس على الباب يطالع في كتاب او يكتب في صحيفه فيعرف الناس من ذيه انه عربي ويحترمونه ويجلونه ولم يكن الترك قد جنوا الجنه الكبرى بعده يقتل حرب الثمانيه فكانوا يعظمون العربي لأنه من أمة الرسول الأعظم الذي اهتدوا به وطاروا به وبقومه ناسا. واتصلت أسباب الشيخ بأسباب طائفة منهم فكانوا يجلسون إليه يحدثونه فقال له يوما رجل منهم إن السلطان سأل دار المشيخة عن قضية حيرت علماءها ولم يجدوا لها جوابا والسلطان يستحثهم وهم حائرون. استعجل الفتوى وهم حائرون ما يستطيعون جواب السؤال. فهل لك في ان تراها لعل الله يفتح عليك بالجواب؟ قال نعم. قال سر معي الى المشيخه. قال بسم الله. ودخلوا على ناموس المشيخ يعني السكرتير. فساله الشيخ اسماعيل عن المساله. فالسكرتير او الناموس رفع رأسه فقلب بصره فيه بالذراع لأن هيئة الشيخ وملابسه لم تكن يعني على هيئة مرضية كان رجلا لا يهتم بالمظهر ولم تكن هيئة الشيخ بالتي ترضي ثم ألقاها إليه يعني رماله للمسألة وانصرف إلى عمله فأخرج الشيخ نظارته فوضعها على عينه فقرأ المسألة ثم أخرج من منطقته الحزام دواء هذه الدواء النحاسية الطويلة التي كان يستعملها العلماء وطلبة العلم للكتابة والدفاع عن النفس فتستمر في الكتابة فاستخرج منها قصبة فبراها وأخذ المقطع فقطعها وجلس يكتب الدواء بخط نسخي جميل حتى فوض 10 صفحات ما رجع في كلمة منها إلى كتاب ودفعها إلى الناموس ودفع إليه عنوان منزله وذهب. فلما حملها الناموس إلى شيخ الإسلام وقرأها كاد يقضي دهشة وهو سرورا. روي شيخ الإسلام العثماني من هذا العلم الذي وجده في هذه الورقة. فقال الناموس ويحك من كتب هذا الجواب؟ قال شيخ شامي من صفته كيف وكيف. قال علي به. فدعوه وجعلوا يعلمونه كيف يسلم على شيخ الاسلام وان عليه ان يشير بالتحيه ويضع يده على صدره منحنيا ثم يمشي متباطئا حتى يكون بين يديه الى غير ذلك من هذه الاعمال البروتوكول يعني طويل.